بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل كمالي ماذا يوعى ماذا يوعى بروعا علا كما قولي أنت الذي أشعت في أفق العلا أنت الذي أشعت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلال فما حوت بالأنوار كل ضلال Yeah.